تهللت حور حسان يلقينه بالراح والريحان في غرف الجنان يتواتبون إلى الطعام يسابقون إلى الجنان يتواثبون رهبان ليل في الصلاة وفي الجهاد لفي فجان رهبان ليل هموا بألحان الرصاص وغيرهم يهوى القيان عزماتهم مثل الجبال وقلبهم فيض الحنان حرت بفهمهم العقول وأفحموا أهل البيان حرت بفهمهم العقول وأفحموا أهل البيان فالركب يمضي هاتفا للنصر إذ آن الأوان فالركب يمضي هاتفا للنصر إذ آن الأوان والنصر يؤتيه الإله الصادقين وذا ضمان والنصر نصر الله آت دون ريب أو توان والنصر نصر الله آت دون ريب أو توان والنصر نصر الله آت دون ريب أو توان والنصر نصر الله آت دون ريب أو توان إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ربعي بن عامر مضات للمجد تستبق خطانا يحاكي أنجم الجوزاء علانا مضات للمجد تستبق خطانا يحاكي أنجم الجوزاء علانا سننشر في ربى الدنيا ضيانا ونمنحها ونهديها هدانا فإنا موطن الكرم نجود لدى الوغى بدم فإنا موطن الكرم نجود لدى الوغى بدم لتبلغ أمة الحق منانا لنا بالسالف الزاهي دليل فليس لهم على الدنيا مثيل لنا بالسالف الزاهي دليل فليس لهم على الدنيا مثيل فعلم وجهاد وصليل وظل سيوفهم نعم المقيل يجاهد غير منتقم ويمضي دون ما سامي يجاهد غير منتقم ويمضي دون ما سامي ليسعد عالما ذاق الهوانا سأفتيك بلادي بالنفيس وبالنفس وما ملكت وكيسي سأفديك بلادي بالنفيس وبالنفس وما ملكت وكيسي فإنا معشر عند النحوس كأسد الغاب تزأر في الحبوس فقم يا صادق الهمم وكن في شاهق القمم فقم يا صادق الهمم وكن في شاهق القمم فليس المجد سهلا مستهانا فنحن لا نبالي أن نلاقي الأفاقِ أدم فالمجد مستعر المراقِ فنحن لا نبالي أن نلاقي أذى فالمجد مستعر المراقي ومن طلب الضياء بلا احتراق لشمعته فذا حلم المعاقي فهذا القدس في ألم رمته يهود بالنقم فهذا القدس في ألم رمته يهود بالنقم سنت أرض متى اطحنهم رحانا. ما يصنع أعدائي بي فجنتي وبستاني في صدري أين رحت فهي معي لا تفارقني فحبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلادي سياحة. ابن تيمية. هذا يا فتى شيء من تاريخك، تخنقني العبرات حينما أعيش في ذكراه ثم أتبين حال هذه الأمة وما آل إليه شأنها في هذا الزمان. خذ هذه الصفحة الملطخة بدماء الأبرياء ونواح الثكالى وأنين الحيارى وصراخ الأطفال. يا بسناوية عاف العدو بأرضي جار الصليب وليتني قد كنت قبلا فانيا. أنا طفلة أنا طفلة أنا طفلة. يا بسناوية عاف العدو بأرضي جار الصليب وليتني قد كنت قبلا فانيا. أنا طفلة أنا طفلة. يا بسناوية قد أرضتني الحرب لكن بالدماء بالدماء الجارية ونشأت في أحضانها تبا لها تبا لها من قاسية. قد أرضتني الحرب لكن بالدماء بالدماء الجارية ونشأت في أحضانها تبا لها تبا لها من قاسية. الكفر هم أعداؤنا هم كالذئاب الضارية والحقد يملأ قلبهم إن الأعداء لديني. الكفر هم أعداؤنا هم كالذئاب الضارية والحقد يملأ قلبهم إن الأعداء لديني. الكفر هم أعداؤنا هم كالذئاب الضارية والحقد يملأ قلبهم إن الأعداء لديني. الكفر هم أعداؤنا هم كالذئاب الضارية والحقد يملأ قلبهم إن الأعداء لديني. قد قتلوا آباءنا فليتم صار شعارها فليتم صار شعارها. أنا طفلة أنا طفلة أنا طفلة. يا بسناوية عاث العدو بأرضي جار الصليب وليتني قد كنت قبلا فانيا. أنا طفلة أنا طفلة أنا طفلة. يا بسناوية عاث العدو بأرضي جار الصليب وليتني قد كنت قبلا فانيا. أنا طفلة أنا طفلة. يا بسناوية حرقوا المنازل والمزارع والسهول والسهول الزاهية وغدوت هاربة على تلك الجبال تلك الجبال العالية. حرقوا المنازل والمزارع والسهول والسهول الزاهية وغدوت هاربة على تلك الجبال تلك الجبال العالية وفراشي الأرض الفلة أما السماء لحافية إني أنادي صارخة دوما بأعلى صوتي. وفراشها الأرض الفلا أما السماء لحافها، إني أراها صارخة دوما بأعلى صوتها. يا مسلمون يا مسلمون تكرموا وارثوا جميعا حاليا، يا مسلمون يا مسلمون تكرموا وارثوا جميعا حالها. أنا طفلة أنا طفلة أنا طفلة بسناوية عاث العدو بأرضي جار الصليب، وليتني قد كنت قبلا فانيا. أنا طفلة أنا طفلة أنا طفلة بسناوية عاث العدو بأرضي جار الصليب، وليتني قد كنت قبلا فانيا. أنا طفلة أنا طفلة بسناوية لا تخذلوني إنني فيكم أرى أماليا. يا مسلمون تعاونوا وتكافتفوا وادعوا لي، لا تخذلوها إنها فيكم ترى آمالها. يا مسلمون تعاونوا وتكاتفوا وادعوا لها، لا تخذلوها إنها فيكم ترى آمالها. يا مسلمون تعاونوا وتكاتفوا وادعوا لها، لا تخذلوها إنها فيكم ترى. هذا جزء من صفحة في هذا الزمان، ويا لها من صفحات كئيبة يعلوها القتام في ديار الإسلام. مر ديننا مستباحا هنا بين أنيابهم في ربوع الدنا، مر ديننا مستباحا هنا بين أنيابهم في ربوع الدنا، رافعا كفه يشتكي ضعفنا من رآه هنا. في بلاد بها خير ماضي الزمن، قدسنا قدسنا قد غدت في محن، قد غدت في محن. من رأى ديننا نوره قد خبى، واستبيح الحمى مشرقا مغربا، وأحاطوا به شاهرين الظبا من رآه كبا. في فلبيننا عطرها قد دفن، وبصلبانها شعبها قد طعن، شعبها قد طعن. من رأى ديننا في الدجا قد غدر، ودمانا ضحى أصبحت تنتشر، والرزايا بنا قطرها ينهمر، كيف لا ندنكر. وبأسماعنا بات نبح الكلب، وبأنظارنا قد رأينا الخرب، قد رأينا الخرب. كل دار بلبنان فيها شرف، قد رماها به مستبد النشر، فتنادى الديار الحمى من ضرب غالها فانفطر. قلبها من كروب رحاها رهيب، حرقت جوفها بلظم لهيب، بلظم لهيب. أرض كشميرنا قد سباها العدا، ذبحوا شعبها جمرة بالمدى، واستغاثت نساء الحمى بالندى فيجيب الصدى. بالأسى من دلاء بغير حبا، إن قومي غدوا يشبهون الرجال، يشبهون الرجال. في أريتريا ضاع حلمي سدى، وشيوخ بها قتلوا سجدا، وبيوت كقاع غدا أجردا، وجيوش العدا. أقبلت نحوهم عقدها منتظم، كل رايات ذاتهم خضبت لون دم خضبت لون دم. يا هواة الكلام يا دعاة السلام كل شبر به أمة تستضم مزقوا شملها وأطلنا المنام كيف عين تنام. الخطوب بنا مثل سيل عرم كيف يمنعها صفنا المنقسم صفنا المنقسم. يا لأعراضنا في الدنا تستبح يا لأمجادنا مزقات الرياح وعلى أرضنا قد تعالى النبح أين أزل الفلاح. فبأوطاننا الكريم ظلم وعلى أرضنا حل ما قد حرم حل ما قد حرم. لو ترى حالنا مزقاتنا الحدود وربا قدسنا مرتع لليهود كيف يا إخوتي نستطيع الرقود قد غدونا وقود. كيف يحلو لنا مطعم ملبس وبأكبادنا المدى تغرس المدى تغرس. حاصروا أرضنا من جميع الجهات وغدا عرضنا مرتعا للغزاة وبتعذيبنا يتسلى الطغاة أين أين العباد. نحن يا شعبنا نحن أهل الحرم وعلى حوضنا تتداعى الأمم تتداعى الأمم. والحل إذن لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فالعودة العودة إلى الدين، والجهاد الجهاد في سبيل الله، الجهاد الجهاد في سبيل الله. ديننا ديننا هو صرح الهنى وبأكنافه نحن نلنا المنى. ديننا ديننا هو صرح الهنى وبأكنافه نحن نلنا المنى. وبه نرتقي فوق هام الدنى فالجهاد لنا. يا حماة الحمى يا رعاة الحرم أحرقوا الظالمين في سعير الحمم في سعير الحمم. لست تدرين كيف النجا أمتي فاسمعي إنني قد علت همتي. أمسكي بكتاب الهدى واهتدي ثم بالسنة. وانظري بعدها كيف تبدو الحياة كيف نعلو بها فوق كل الجبا فوق كل الجبا. يا حماة الحمى يا رعاة الحرم أحرقوا الظالمين في سعير الحمم. يا حماة الحمى يا رعاة الحرم أحرقوا الظالمين في سعير الحمم. يا حماة الحمى يا رعاة الحرم أحرقوا الظالمين في سعير الحمم في سعير الحمم. أخي أخي لن تزيل المصاب الدموع ولن يمحي حزننا بالبكاء، فهيا فهيا لنقتص من قاتليه فإن لنا في القصاص العزاء. وإنا على العهد لسنا نحيد وإنا مع الله رغم البلاء. غدا غدا سنريهم بعون الإله نجوم الهجير وشمس المساء. عودي لمغناك في الساحات وارتقبي عرائس المجد خفق النصل والقضب. هنا حماك الذي خلفته زمنا، هنا حماك الذي خلفته زمنا، يهيجه منك عطر الشوق والنسب، يهيجه منك عطر الشوق والنسب. خلفته وليالي العرس زاهرة ونشوة العز في صفو وفي طرب. خلفته وليالي العرس زاهرة ونشوة العز في صفو وفي طرب. تخيرت لك من أحلامها دررا، تخيرت لك من أحلامها دررا، ومن أمان التقى موشية القشب، ومن أمان التقى موشية القشب. عودي لمولاك ما زالت غرائسه تمد من ظلها وعودها الرطب. عودي لمعناك ما زالت غرائسه تمد من ظلها أوعودها الرطب. على الجفون رجاء غير منهزم، على الجفون رجاء غير منهزم، وفي محياك عزم غير مضطرب، وفي محياك عزم غير مضطرب. ولم تزل من ليالي العرس شعلتها تضيء من وهجة أو ظلمة الشعب، ولم تزل من ليالي العرس شعلتها تضيء من وهجة أو ظلمة الشعب. وفي الميادين فرسان سروجهم، وفي الميادين فرسان سروجهم، على الضوام شوق الفتية النجب، على الضوام شوق الفتية النجب. هنا الميادين واصداء الفتوح بها موج بكل ندي الساح مختضب. هنا الميادين واصداء الفتوح بها موج بكل ندي الساح مختضب. هنا الدماء التي سالت مرنحة، هنا الدماء التي سالت مرنحة، لله خالصة في الله لم تربي، لله خالصة في الله لم تربي. عوت ذئاب ومدات من مخالبها مدميات من اللاشلاء والحرب. عوت ذئاب ومدات من مخالبها مدميات من الأشلاء والحرب. عدوا على المسجد الأقصى بغائلة، عدوا على المسجد الأقصى بغائلة، من الخداع ومكر عنه منتدب، من الخداع ومكر عنه منتدب. يصدع الناس طرقا من مكائده بكل داهية مجنونة لهبي، يصدع الناس طرقا من مكائده بكل داهية مجنونة لهبي. والناس بين سكارى أو عبيد هوى، والناس بين سكارى أو عبيد هوى، على حطام من الأهواء والرغب، على حطام من الأهواء والرغب. أبو دجانة قد شد العصابة في رأس ومد نصال الموت والعطب. أبو دجانة قد شد العصابة في رأس ومد نصال الموت والعطب. وذا عمير وقد ألقى بتمرته، وذا عمير وقد ألقى بتمرته، يمضي إلى جنة خضراء لم تغب، يمضي إلى جنة خضراء لم تغب. عرائس المجد عودي كل ناحية أن التفات صفاء الصدق والنسب عرائس المجد عودي كل ناحية أن التفات صفاء الصدق والنسب سيطلع الفجر مهما طال موعده سيطلع الفجر مهما طال موعده وعلى شموس من الآفاق والسحب على شموس من الآفاق والسحب. فلسطين مهلا ولا تجزعي ولا تجزعي ولا تياسي إن ديني معي الدين معي فلسطين مهلا ولا تجزعي ولا تجزعي ولا تياسي إن ديني معي الدين معي فلسطين مهلا ولا تجزعي ولا تجزعي ولا تياسي إن ديني معي الدين معي لئن ضيعتك دموع النفاق لئن ضيعتك دموع النفاق سيبكيك نحري مع المدمع مع المدمع سأثار حتما لمسرى الرسول لمسرى الرسول لربي وديني ألا فاسمعي ألا فاسمعي أتينا تباعا نروم الفدا أتينا تباعا نروم الفدا وللقدس نهفو وللمركع وللمركع ولا أبتغي عن طريق الجهاد طريق الجهاد سبيلا سواه ولا أدعي ولا أدعي شريت بنفسي ومال الجنان شريت بنفسي ومال الجنان وأشهدت ربي على ما معي على ما معي إلهي دعانا لهذا الطريق لهذا الطريق ونادى وفكري لهذا يعي لهذا يعي وفي القلب دوما ينير اليقين وفي القلب دوما ينير اليقين فنعم الطريق ونعم السعي ونعم السعي بشائر نصري بدت من بعيد بدت من بعيد وإن صداها لفي مسمعي لفي مسمعي وأن اتجهت أرى ضوها وأن اتجهت أرى ضوها ينير ويحدو إلى المطلع إلى المطلع فإن كان نصر فذاك المراد فذاك المراد وإلا سأمضي إلى مرجعي إلى مرجعي أدعو القتال بدون فعال أدعو القتال بدون فعال فذاك يدين وذا يدعي وذا يدعي لئن مزقتنا سنين شداد سنين شداد ونالت بناء الهدى الأرفعي هدى الأرفعي فإنا بعزم سنعلي البناء فإنا بعزم سنعلي البناء ونهدي مصارحة اليهود الدعي اليهود الدعي. هيا شباب الإسلام تقدموا إلى الأمام وأعلنوا للملأ أنكم جند الإسلام ضد أعدائه اللئام هيا شباب الإسلام هيا هيا أعيدوا مجد الأبي هيا شباب الإسلام هيا هيا أعيدوا مجد الأبي فالحق يدعونا ينادي نور الأخوة في فؤادي أنا المرابط في يقيني في ظل سجن الأقصى الحزيني أنا المرابط في يقيني في ظل سجن الأقصى الحزين، فالحق يدعو لا ينادي، نور الأخوة في فؤادي، فاصبر وصابر في بلادي، فالدين يابى ظلم الأعادي، فاصبر وصابر في بلادي، فالدين يابى ظلم الأعادي، والحق يدعو لا ينادي، نور الأخوة في فؤادي، غدا سنبني جسر العبور في موكب الحر الغيور، غدا سنبني جسر العبور في موكب الحر الغيور، غدا سنبني جسر العبور في موكب الحر الغيور. تفجري تفجري مسعورة وزمجري، وفجري حر البيان ثورة في أسطري. تفجري تفجري تفجري مسعورة وزمجري، وفجري حر البيان ثورة في أسطري. تفجري تفجري تفجري مسعورة وزمجري، وفجري حر البيان ثورة في أسطري. تفجري تفجري تفجري مسعورة وزمجري، وفجري حر البيان ثورة في أسطري. تفجري وانطلقي كالمارد المجنون عبر العصر. تفجري شق الدجى وحطمي قلاعه ودمري. تفجري وانطلقي كالمارد المجنون عبر العصر. تفجري شق الدجى وحطمي قلاعه ودمري. تفجري تفجري تفجري مسعورة وزمجري، وفجري حر البيان ثورة في أسطري. تفجري حبي سموما أو رجوما في رياح الصرصر. تفجري وأمطر الدماء والفناء أو لا تمطري. تفجري حبي سموما أو رجوما في رياح الصرصر. تفجري وأمطر الدماء والفناء أو لا تمطري. تفجري تفجري تفجري مسعورة وزمجري، وفجري حر البيان ثورة في أسطري. تفجري تفجري تفجري مسعورة وزمجري، وفجري حر البيان ثورة في أسطري. تفجري تفجري تفجري مسعورة وزمجري، وفجري حر البيان ثورة في أسطري. تفجري تفجري يا غضبة الأحرار هول وثأري. تفجري لن تعدري في منطق العلياء حتى تثأري. تفجري تفجري يا غضبة الأحرار هول وثأري. تفجري لن تعدري في منطق العلياء حتى تثأري. تفجري تفجري تفجري مسعورة وزمجري، وفجري حر البيان ثورة في أسطري. تفجري لا رحمة لا شفقة حيث الردى وفيلقة. تفجري وصبها صواعقا قاتلة لا محرقة. تفجري لا رحمة لا شفقة حيث الردى وفيلقة. تفجري وصبها صواعقا قاتلة لا محرقة. تفجري تفجري تفجري مسعورة وزمجري، وفجري حر البيان ثورة في أسطري. تفجري تفجري تفجري مسعورة وزمجري، وفجري حر البيان ثورة في أسطري. تفجري تفجري تفجري مسعورة وزمجري، وفجري حر البيان ثورة في أسطري. تفجري يا صخر إن القدس أضنه الأسى وأرقه. تفجري هيا انطلق كالسيل واطوي الليل جيش الثقة. تفجري يا صخر إن القدس أضنه الأسى وأرقه. تفجري هيا انطلق كالسيل واطوي الليل جيش الثقة. تفجري تفجري تفجري مسعورة وزمجري، وفجري حر البيان ثورة في أسطري. تفجري تفجري تفجري مسعورة وزمجري، وفجري حر البيان ثورة في أسطري. تفجري تفجري تفجري مسعورة وزمجري، وفجري حر البيان ثورة في أسطري. تفجري جيش الصلاحيين سار كأنني أبصرت بين صفوفه جبريلا،

06-36-42-15-15. في كل آن النصر للإسلام، هذه بغيتي. في كل آن النصر للإسلام، هذه بغيتي. في كل آن النصر للإسلام، تغريد الكواكب والزمان. النصر للإسلام، تغريد الكواكب والزمان. النصر للإسلام، تغريد الكواكب والزمان. النصر للإسلام، تغريد الكواكب والزمان. النصر للإسلام، تغريد الكواكب والزمان. النصر للإسلام، هذه بغيتي. في كل آن النصر للإسلام، تغريد الكواكب والزمان. النصر للإسلام، هذه بغيتي. في كل آن النصر للإسلام، تغريد الكواكب.